السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا حبيباتي في الله في درس جديد من دروس تفسير سورة البقرة. توقفنا في المحاضرة الماضية عند قوله تعالى، عند شرح قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نكمل ومع الآية 164: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. احنا كنا بنتحدث في الآية السابقة عن أن الله عز وجل هو الإله الحق، وأنه إله واحد، واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. هنا في هذه الآية يذكر الأدلة التفصيلية على ذلك. ربنا سبحانه وتعالى يخبر أن هذه المخلوقات العظيمة آيات، براهين تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه. ولكن هذه الآيات آيات لمن يعقل، لقوم يعقلون. في بداية الآيات التي في الآية، الله عز وجل يتحدث عن خلق السماوات والأرض. خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها، وأنها محكمة متقنة، وما فيها من الشمس والقمر والنجوم وتنظيمها لمصالح العباد، الوقت والزمن كل قائم على هذه الأمور، كل هذا يعني من آيات الله عز وجل العظيمة. وأيضا في خلق الأرض بأنها ممهدة للخلق، يستطيعون أن يعيشوا عليها وينتفعوا بما عليها من نعم، ويعني كل ده يدل على انفراد الله عز وجل بالخلق والتدبير، ويعني ما أودع فيها سبحانه وتعالى من منافع الخلق ومصالحهم وحاجاتهم، ما فيها من جبال ووديان وسهول وأراضي خصبة للزراعة وثمار تخرج مما يأكل الناس والأنعام، كل هذا من آيات الله عز وجل التي في الأرض. كل هذا يدل على أنه سبحانه وتعالى يستحق أن يفرد بالعبادة، لأنه انفرد بالخلق والتدبير والقيام بشؤون العباد. واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار يعني تعاقبهما، أن يعني إذا ذهب أحدهما يخلفه الآخر، يأتي الليل ثم يأتي النهار وهكذا. واختلافهما أيضا في الحر والبرد والتوسط والطول والقصر، هذا يعني يطول ثم يعني الليل يقصر والنهار يطول يعني والعكس وهكذا. كل هذا من اختلاف الليل والنهار، وما ينشأ بقى عن ذلك من الفصول، فصول العام. وهذه الفصول فيها يعني انتظام مصالح بني آدم والحيوانات التي على الأرض وجميع ما على وجه الأرض من أشجار وثمار، كل ذلك يحدث بنظام وتدبير وتسخير تنبهر له العقول. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: لآيات لقوم يعقلون. فهذا يعني من له عقل يتأمل في هذا الخلق العظيم من سماوات وأرض، وأيضا الفلك التي تجري في البحر. الفلك هي السفن والمراكب، القوارب وما نحو ذلك، وهذه ألهم الله عز وجل عباده أن يصنعوها. ربنا سبحانه وتعالى علم العباد هم يصنعوا هذه الفلك، وخلق لهم الآلات اللي بيستخدموها في ذلك، وسخر لهم هذا البحر العظيم والرياح، لأن السفن لما يعني بتسير في البحر تحتاج إلى رياح لكي تسيرها، تحملها بما فيها من الركاب والأموال والبضائع اللي فيها منافع للناس، وتقوم بها المصالح وتنتظم معايشهم. وما أنزل الله من السماء من ماء، نعمة عظيمة، نعمة المطر النازل من السحاب، فأحيا به الأرض بعد موتها. الأرض الجدبة الميتة ينزل عليها المطر فتحيا وتخرج رزقها ونباتها بإذن الله عز وجل، ويصبح هذا الرزق وهذه الثمار قوت للخلائق كلها، للإنسان والحيوان، يعني من يعيش على وجه الأرض ينتفع بهذا انتفاعا عظيما. كل هذا من قدرة الله عز وجل. وبث فيها من كل دابة، بث فيها يعني بث في الأرض من كل دابة، يعني نشر في ربوع الأرض الدواب المختلفة المتنوعة. وده دليل عظيم على قدرة ربنا سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني خلق من الدواب أصناف مختلفة ومتنوعة، يعني منتشرة في الأرض في أماكن، كل دابة لها مكان معين. سبحان الله العظيم، الغابات فيها من الدواب ما فيها، أماكن الحرث والزراعة والإنسان، يعني ما يستخير الإنسان فيها من الدواب ما فيها. ربنا سبحانه وتعالى سخر هذه الدواب للناس ينتفعون بها في وجوه كثيرة، منها ما يؤكل لحمه، ومنها ما يشرب لبنه، ومنها ما يركب، ومنها ما يحرس الإنسان. وكل هذا من آيات الله عز وجل العظيمة في خلقه سبحانه وتعالى، كما أنه سبحانه وتعالى هو المتكفل والقائم بأرزاق هذه الدواب، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. طيب الآية اللي بعد كده، تصريف الرياح. الرياح وما فيها من منافع عظيمة، رياح باردة، رياح حارة، جنوبية، شمالية، شرقية، تارة هذه الرياح تثير السحاب، تفرق السحاب، ومرة تؤلف بين السحاب، ومرة تلقحه، ومرة تكون هذه الرياح رحمة، وتكون ممكن تكون عذاب إذا أراد الله عز وجل ذلك. من الذي صرف هذه الرياح، هذا التصريف، وأودع فيها من منافع العباد ما لا يستغنون عنه؟ أيضا في تسخير السحاب بين السماء والأرض، هذا السحاب على خفته ولطافته شيء كده هلامي سبحان الله، لكنه يحمل الماء الكثير ويسوقه الله إلى حيث شاء فيحيي به البلاد والعباد. طيب يعني الحاصل من كل هذه الآيات أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات العظيمة، مخلوقات الله عز وجل، وتأمل في يعني لطائف صنعه وبديع خلقه سبحانه وتعالى، تيقن بذلك أنها خلقت للحق وبالحق، وأنها آيات عظيمة تدل على وحدانية الله عز وجل، وتؤكد ما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر، وأنه سبحانه وتعالى يدبر هذه الأمور ويصرفها كيفما يشاء، هو القادر على كل هذه الأمور وحده. يبقى نعلم أن يعني خلاصة الأمر، نعلم من هذه الآيات ونتيقن أن العالم العلوي والسفلي كلهم مفتقرون إلى الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى هو الغني بالذات عن جميع المخلوقات، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. طيب بالنسبة للفوائد، هي يعني ليس فيها جديد، ولكن هي مجرد يعني ترتيب للآيات التي ذكرناها، وفي الشرح ما يغني. بعد كده في الآيات رقم 165 و167، الله عز وجل يتحدث عن من يتخذون من دون الله أندادا، رغم كل هذه الآيات الواضحة والبراهين الساطعة اللي شايفينها بعينهم، ولو تأملوا قليلا هيجدوها حولهم، إلا أنهم يعني كما قال عنهم الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ما الذي سيحدث يوم القيامة؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذه الآية لها علاقة وصلة بالآية التي قبلها، الآيات التي تحدثت عن خلق الله عز وجل وآياته في كونه. فإنه تعالى لما بين وحدانيته والأدلة والبراهين القاطعة على ذلك التي توصل إلى علم اليقين المزيل لأي شك، ذكر في هذه الآيات أن من الناس مع رغم كل هذا البيان الواضح التام من يتخذ من المخلوقين أندادا. يعني إيه أندادا؟ كلمة أندادا يعني نظراء ومثلاء. الند هو النظير والمثيل، يساويهم في الله بالعبادة والمحبة والتعظيم والطاعة. طيب اللي بيفعل ذلك بعد إقامة الحجة عليه وبيان التوحيد ليس له أدنى عذر في ذلك أبدا. هؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله لا يسوونهم بالله في الخلق والرزق والتدبير، وإنما يسوونهم به في العبادة فيعبدونهم زعما أن ذلك يقربهم إلى الله كما قالوا، أو يعبدونهم كآلهة مستقلة دون يعني أن يكونوا وسطاء بينهم وبين الله. يبقى هم يعلموا جيدا أن الله هو الخالق والرازق المدبر سبحانه وتعالى، ورغم ذلك أما بيجي يصرفوا العبادة يصرفوها لهؤلاء الأنداد، فهذا ظلم عظيم. طيب يعني علم يقينا بطلان قول لمن اتخذ من دون الله آلهة وأندادا، سواء كان هذا الند أو الإله ملكا ملكا أو ملكا، يعني الرؤساء والحكام وهؤلاء أنداد من دون الله. إذا الإنسان يعني صرف لهم أنواع المحبة والطاعة والانقياد، وهذه عبوديات لابد أن تصرف لله. المشرع هو الله عز وجل، فمن يشرع من دون الله عز وجل هذا ند، سواء كان ملكا أو نبيا أو صالحا أو صنما أو غير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للمحبة الكاملة والذل التام، وهذه هي حقيقة العبادة. لذلك الله عز وجل مدح عباده المؤمنين بقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أنداد ربنا أخبر عنهم أنهم يحبون هذه الأنداد أو هؤلاء الأنداد كحب الله، يصرفون لهم المحبة والذل كما يحب المؤمن أو العابد الله عز وجل. لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى يثبت للمؤمنين أنهم أشد محبة لله عز وجل من هؤلاء أهل الباطل الظالمين لأندادهم، لأن المؤمنين أخلصوا محبتهم لله سبحانه وتعالى وهؤلاء أشركوا بها، ولأن هؤلاء المؤمنين أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة، إن محبة الله عز وجل هي عين صلاح العبد وبها تكون سعادته وفوزه في الدنيا والآخرة. أما المشركون أحبوا من لا يستحق من الحب شيئا، وفي نفس الوقت هذه المحبة هي عين الشقاء للعبد وفساده وتشتت أمره. لذلك الله عز وجل توعد هؤلاء بقوله ولو يرى الذين ظلموا أنفسهم باتخاذهم الأنداد وأنقادوا لغير الله عز وجل إذ يرون العذاب يوم القيامة، هيحدث هذا يوم القيامة، هيشوفوه بأبصارهم يعاينوا العذاب، هيشوفوا إيه بقى؟ ماذا يرون؟ أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هيعلموا وقتها علما جازما أن القوة والقدرة لله كلها، وأن الأنداد اللي كانوا بيعبدونهم من دون الله ويحبونهم من دون الله ليس لهم من القوة شيء، فيتبين لهم في ذلك اليوم ضعف هذه الأنداد وعجزها، ويعني أنهم خابوا وخسروا بعبادتهم إياهم وخاب ظنهم فيهم وبطل سعيهم وحق عليهم العذاب. ثم يقول الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يعني يوم القيامة سيحدث أن يتبرأ المتبوعين من التابعين، وينقطع بينهم الوصل الذي كان في الدنيا، لأنه كان لغير الله وعلى غير أمر الله، وأساسه باطل لا الحق. فإذا يعني ينقشع يعني ظلم هؤلاء، ويظهر حقيقة انخداعهم بهؤلاء الأنداد، ويتبين لهم أنهم كانوا كاذبين، وأن أعمالهم التي يؤملون نفعها انقلبت عليهم حسرة وندامة، وأنهم خالدون في النار لا يخرجون منها أبدا، فليس بعد ذلك الخسران خسران، وذلك لأنهم اتبعوا الباطل وعملوا الأعمال الباطلة وتعلقوا بغير ما يستحق أن يتعلق به، فبطلت أعمالهم وبطلت، ولما بطلت وقعت عليهم حسرة، وحصل لهم ضرر عظيم، وهذا الضرر هو جهنم وبئس المصير، وأي شيء أعظم من هذا؟ هذا بخلاف من تعلق بالله عز وجل الملك الحق المبين، وأخلص العمل لوجه الله، ورجى نفعه وثوابه من عند الله عز وجل، هذا وضع الحق في موضعه، ولم تضيع أعماله لأنها تعلقت بالله الحق، ففاز نتيجة عمله هذا، وجد جزاء عند الله عز وجل عظيم غير منقطع. طيب، في الحالة دي لما يتبرأ الذين اتبعوا من أتباعهم، يتمنى، طبعا دي حسرة عظيمة جدا، متخيلين؟ يعني هو كان عايش في الدنيا يناصر ده ويحبه ويسمعه له ويسمع له ويطيع أو يعبده، يجي يوم القيامة يتبرأ منه. يتمنى التابعون في هذا الوقت أن يردوا إلى الدنيا، يا رب نرجع للدنيا فعشان نتبرأ منهم، فيتبرؤون من متبوعيهم من أندادهم، أنداد الذين اتخذوها من دون الله، بأن يتركوا الشرك بالله ويقبلوا على التوحيد وإخلاص العمل لله. ولكن هيهات، انتهى الأمر وقضي، والوقت لم يعد وقت إمهال وإنذار لهؤلاء. رغم ذلك هم كذبة، يعني في كلامهم ده هم بيتمنوا يرجعوا للدنيا عشان إيه؟ يتبرؤوا من هؤلاء الأنداد ويعبدوا الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه. إلا إن ربنا أخبر، وسبحانه وتعالى الذي يعلم الغيب ويعلم ما في السر وأخفى، أخبر إن هم كذابين في ده. الله عز وجل قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، في آية أخرى. يعني هم لو رجعوا هيرجعوا تاني لما نهاهم الله عز وجل عنه، إنما هذا قول يقولونه وأماني يتمنونها، يعني وقت يعني الغيظ من المتبوعين لما تبرأوا منهم. طيب، رأس المتبوعين على الشر هو إبليس، وهذا يعني الشيطان الرجيم إبليس، يقول لأتباعه يوم القيامة لما قضى الله عز وجل الأمر يوم القيامة: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. شوفوا أي حصل بعد هذه الحصل، الشخص اللي عايش حياته يطيع شيطانه ويمشي على هواه ويترك أوامر الله عز وجل ويترك طاعة ربنا سبحانه وتعالى ويطيع إبليس فيما يأمر ويتبع خطوات الشيطان، يجي بقى إبليس يقول له يوم القيامة إيه؟ ربنا وعدك وعد حق، وأنا وعدتك إيه؟ وعد باطل، فأخلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. حد ضربكم على إيدكم، حد غصبكم يعني تسمعوا كلامي، حسرة فظيعة جدا سبحان الله في وقت صعب. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. طيب، احنا عندنا هنا في الفوائد هناخد الفائدة اللي بتتحدث عن أن المشركين مخلدون في النار لا يخرجون منها، لأن الله عز وجل قال في نهاية الآية إيه؟ وما هم بخارجين من النار. هذا يدل على خلود المشركين في جهنم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الخلود الأبدي في النار في 3 مواضع من القرآن، في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن. وهنا بقى في يعني يبطل قول من ادعى بفناء النار، لأن خلود الماكث الأبدي يدل على خلود مكانه، هو هيخلد، فبالتالي المكان اللي هو فيه ايه هيخلد مثله، فيدل على عدم فناء النار. ثم يقول الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هنا الخطاب في هذه الآية لكل الناس، للمؤمن والكافر. ربنا سبحانه وتعالى يمتن عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من جميع ما في الأرض، سواء كان حبوب أو ثمار أو فواكه أو حيوانات، لأنها حينما تكون حلالا، يعني يأكلون منها إذا كانت حلالا يعني محللا لكم تناولها، ليست مسروقة ولا مأخوذة بغصب ولا نتيجة معاملة محرمة أو على وجه محرم. طيب، حلالا طيبة، طيبا يعني ليس بخبيث كالميتة والدم ولحم الخنزير وكل الخبائث. يبقى في الآية دي دليل لقاعدة أصولية هامة، أكيد طبعا أنتوا درستوها في الأصول، أن الأصل في الأعيان الإباحة أكلا وانتفاعا، إلا أن يأتي دليل بالتحريم. هذه الآية تدل على أن كل شيء الأصل فيه أنه حلال، إلا أن يأتي دليل يحرم، وأن المحرم نوعان، إما محرم لذاته، حاجة محرمة لذاته، هو ده الخبيث اللي هو الدم أو الميتة أو لحم الخنزير، وإما محرم لعارض، شيء عرض له وهو المحرم، يعني إذا كان حق متعلق بالله عز وجل كذبح لغير الله ونذر غير الله، أو حق عباده كأن يعني يؤخذ شيء بسرقة أو غصب أو ما نحو ذلك. ممكن يكون الطعام نفسه حلال ولكن هو محرم لعارض له ليس لذاته. وأيضا في الآية دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم بنية الإنسان ويقيم صلب الإنسان واجب، يعني الشخص يأثم إذا لم يأكل ما يقيم صلبه، وده ظاهر الآية وظاهر الأمر: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ما ربنا سبحانه وتعالى أمرهم باتباع ما أمرهم به وهو فيه صلاحهم وصلاح دنياهم وأخراهم، نهاهم عن اتباع خطوات الشيطان، قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات الشيطان يعني طرقه والتي يأمر بها، وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلم وغير ذلك. الإنسان يبتدئ، يعني الشيطان يبتدئ مع الإنسان ليس بالكفر مرة واحدة، ولكن بخطوات، ليه مراحل، يبتدئ بالإيه، بالمعصية، ثم بال يعني كبائر، وحتى يصل به والعياذ بالله إن ترك نفسه ولم يتوب إلى الله عز وجل ممكن يصل إلى الكفر والإلحاد كما يحدث يعني، وهذا مشاهد. وأيضا من خطوات الشيطان أنه يحرم ما أحل الله، فكل ذلك نهانا الله عز وجل أن نتبعه. وأيضا تناول المأكولات المحرمة أيضا هذا من خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. يبقى هنا علة تحريم اتباع خطوات الشيطان وهو عداوته الظاهرة الواضحة لنا، فهو لا يريد بنا الخير أبدا، لا يريد بنا إلا الشر، لا يريد بنا إلا أن نكون من أصحاب السعي. هنا ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن اتباع خطوات الشيطان وأخبرنا بعداوته. ليه؟ للحذر منهم. يعني في نهي عن اتباع خطوات الشيطان كان يكفي، لكن الله عز وجل أوضح أكثر من ذلك وقال إنه لكم عدو مبين، وأيضا لم يكتفي بذلك حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر به هذا العدو المبين هذا الشيطان، وأنه أقبح الأشياء وأعظم المفاسد، فقال إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. 3 حاجات أو 3 أوامر يأمر بها الشيطان. السوء هو الشر الذي يسوء صاحبه، هيدخل بقى في السوء جميع المعاصي كبيرها وصغيرها، والذي يفسق به صاحبها والذي يكفر، وكل ده هيدخل في السوء. طيب والفحشاء هيبقى هنا من باب عطف الخاص اللي هو الفحشاء على العام اللي هو السوء، لأن الفحشاء من المعاصي ولكنها وتدخل أيضا في السوء، ولكن الفحشاء بقى المقصود بها ما تناهى قبحه، شيء فاحش جدا زي الزنا، شرب الخمر، القتل، القذف، وما يستفحش من الذنوب والمعاصي والآثام. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ودي هامة جدا وننتبه ليها عشان كثير من الناس بيقع فيها. أن تقولوا على الله ما لا تعلمون هيدخل في ذلك القول على الله بلا علم، سواء كان في شرعه تشريعاته أو قدره وفيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله أو نفاه عن نفسه، يعني اللي يثبت لله عز وجل ما نفاه عن نفسه، قول على الله بغير علم، اللي ينفي عن الله سبحانه وتعالى صفة أثبتها لنفسه، هذا أيضا قول على الله بغير علم. من قال على الله بلا علم زعم أن لله ندا وأوثانا تقرب من عبدها، الناس اللي بتقول زوروا الأضرحة وزوروا القبور عشان ده بيقرب إلى الله، هذا قول على الله بغير علم. ومن قال إن الله أحل كذا وهو حرام، أو حرم كذا وهو حلال، أو أمر بكذا ولم يأمر به، أو نهى عن كذا وسبحانه وتعالى لم ينهى عنه، كل ده إذا قيل بغير بصيرة فهو قول على الله بلا علم. واللي من الناس بقى اللي بتقعد تتكلم في أمور لا تعلمها ولا تعلم يعني حكمتها، بل استأثر الله عز وجل بحكمها، مثلا يقولك الله خلق هذا النوع من المخلوقات لكذا، وعلة خلق هذا كذا، وما عرفش هذا، طبعا ده يعني بدون دليل وبدون أصل في هذا الكلام، هذا قول على الله بغير علم. أيضا من أعظم الأقوال أو القول على الله بلا علم الناس اللي تتأول كلام الله وكلام رسوله على أهوائها، على معاني معينة، يعني هذه المعاني خاصة بطائفة من طوائف الضلال بس المبتدعة، وبعدين يقول لك ده ربنا أراد ذلك، ده كل ده قول على الله بلا علم، ومن أكبر المحرمات وأشملها، وده أكبر طرق الشيطان اللي بيدعو إليها. طبعا انت كده بتضل الناس، بتضلل عباد الله بهذا القول وبتبعدهم عن الطريق المستقيم. فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنوده، ويبذلون مكرهم وخداعهم على إغواء الخلق بما يقدرون عليه. أما الله سبحانه وتعالى فإنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فكل إنسان ينظر مع من هو وأي الداعيين سيجيب ومع أي الحزبين سيكون، هيتبع داعي الله والذي يريد به الخير ويريد له السعادة الدنيوية والأخروية وهذا هو الفوز العظيم، ولا هيتبع الشيطان الذي يريد به الشر ويسعى إلى هلاكه في الدنيا والآخرة وشقاؤه وكل الخسران في اتباعه. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين أو عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل الله على رسوله مما تقدم، رفضوا وامتنعوا وقالوا إيه؟ بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. يبقى هنا اكتفوا بتقليد الآباء ولم يتبعوا الله عز وجل وما جاء به رسله، حتى لو كان آباؤهم أجهل الناس وأشدهم ضلالا. طبعا دي شبهة واهية يرد بها الحق، وده دليل على إعراضهم عن الحق واتباع الطريق المستقيم وعدم الإنصاف، لأن هما لو هدوا إلى طريق الرشاد لكان الحق هو المطلب اللي بيسعى إليه كل شخص منهم، هو ده الغرض الأساسي وهو مطلبه الأكبر الحق واتباع ما يرضي الله عز وجل. الشخص اللي بيريد الحق ربنا سبحانه وتعالى يوصله إليه، وهو ده الإنسان المنصف الذي يعلم طريق سعادته. خلي بالكو يعني كلمة بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا، ما نخليش كده فهمنا مقصور على إن ده خاص بقى المشركين كانوا بيقولوا كده زمان، لا ده وإلى الآن هذه يعني تقال إما بلسان الحال أو المقال. يعني ممكن الناس تقولك دلوقتي يعني فعلا لا احنا والله اهالينا عودونا على كذا، احنا طلعنا بنعمل كده، طلعنا حتى في العبادات بنصلي كده ونتوضى كده وهو ده لبسنا واحنا اهالينا ربنا على ده. طب يا جماعة الشرع كذا، طب الصح كذا، لا الدليل كذا، لا هو قالك احنا تربينا على ده. او الباطل بقى اللي يقولك انا والله طلعت لقيت مامتي مش لابسة الحجاب الشرعي او هي كده فانا زيها، او هما بيذهبوا الى اماكن اللهو والغناء وانا فانا زيهم، ما الفينا عليه اباءنا. فان ربنا سبحانه وتعالى يوضح ان هذا طريق باطل، ولكن الانسان يتبع ما اراده الله عز وجل وما يامر به لا ما الفه من الطباع السيئه والصفات الخبيثه او البعد عن الدين والاعراض عن شرع الله عز وجل. طيب عندنا هنا في الفوائد أن القول على الله بلا علم من أوامر الشيطان، لقوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ما هي الآية إيه؟ إنما يأمركم الأول لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يبقى ده من أوامر الشيطان. والقول على الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القول على الله بشكل عام. الأول أن يقول على الله ما يعلم أن الله قاله، فهذا طبعا جائز وقد يصل إلى حد الوجوب إذا دعت الحاجة إليه، ويأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يحذر ناس يدعو ناس، فيبقى واجب عليه أن هو يقول على الله طالما هذا فعلا ربنا سبحانه وتعالى قاله وأمر به. النوع الثاني في القول على الله أن يقول على الله ما يعلم أن الله قال خلافه أو عكس ما أمر الله، يحل حرام يحرم حلال، هذا طبعا حرام وده أشد الأقسام لما فيه من محادة الله سبحانه وتعالى، يخالف أوامر الله عز وجل ويدعو إلى ذلك. طيب الثالث بقى أن يقول على الله ما لا يعلم أن الله قاله، وهو حرام أيضا، ودي بقى يعني للمعظم بيقع فيه، يتكلم بغير دليل. أنا معرفش يعني ان ده ان كان الكلام ده صح ولا خطأ، ولكن بتكلم بفتي بقى، ناس كتيرة كده تفتي ما تحبش حد يسألها غير لما تجاوب، يعني يبقى يطلع شكلها وحش فتفتي وتقول بلا علم. مش بس يعني ده هو يعني قولي بلا علم ده يعني غلط، لا ده على الله انت بتقولي في دين الله، في دين الله عز وجل. ممكن الانسان يقول شيئا يعني يفسر يا خطأ، يذكر معنى في حديث خطأ، يتكلم في شرع في أمور فقهية خطأ، يعني يقول أحكام يعني ليست صحيحة، كل ده قول على الله بغير علم وننتبه له لأنه خطير جدا ويقع فيه ناس كثيرة، في ناس ما بتحبش تقول معرفش فتجاوب أي إجابة، ولكن يعني حذاري لأن هذا في دين الله وفي شرع الله لا ينبغي أبدا أن يكون. ايضا في فائدة عندنا جميلة جدا، ان من تعصب لمذهب مع مخالفة الدليل ففيه شبه من هؤلاء. والواجب ان الانسان اذا قيل له اتبع ما انزل الله ان يقول سمعنا واطعنا. ده زي بالظبط يقول ما الفين عليه اباءنا، انا متعصبة لقول لمذهب لشيخ بدون دليل، يشبههم هؤلاء الذين قالوا بل نتبع ما ألفين عليه أبانا. ليه؟ لأن الواجب علي أنا كمسلمة إن أنا لما يقال لي اتبعي ما أنزل الله ويأتي أحد بدليل أن أقول إيه؟ سمعنا وأطعنا، ولا أجادل ولا أقول بل شيخي أو مذهبي والإمام فلان والشيخ علان، طبعا ده كله من التعصب المذموم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أكمل معكم أخواتي وحبيباتي في الله تفسير الربع العاشر من سورة البقرة. هنبتدي إن شاء الله من الآية رقم 171. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. طيب، هنا الآية بتتحدث عن هؤلاء الذين لم يؤمنوا ولم يطيعوا الرسل، وفي الآية السابقة لما اتكلمنا عنهم قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا، ماشيين مقلدين من غير علم ولا يقبلوا الحق. طيب، ربنا سبحانه وتعالى أخبر عنهم هنا أنهم مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان، لما حد يدعوهم إلى الإيمان ويأمرهم بالإسلام، زي عن بالظبط زي البهائم. البهائم إيه اللي بيحصل؟ الراعي بتاع البهائم بينعق، يعني بيعمل صوت كده معين عشان البهائم تسمع، فبتفهم يعني من الصوت ده إيه، يعني الصوت ده نتوجه يمين أو نتوجه شمال أو نمشي على طول. خلاص، هي البائم لا تعلم ما يقول رعيها ولا مناديها، هم بيسمعوا مجرد صوت ويتبعوا هذا الصوت وفقط، لكن لا يعلمون يعني حقيقة هذا الصوت إيه، مجرد إن هم إيه ماشيين وراء الذي ينعق، مجرد سمعين دعاء ونداء صوت عالي وماشيين وراه وخلاص، زي بالظبط الناس اللي هم المقلدين الذين لا يتبعون الحق، ماشيين ورا كل من يدعي، كل وراء كل ناعق، كما قال علي بن أبي طالب يتبعون كل ناعق وكل صائح، أي حاجة وخلاص وراء الباطل يمشون دون أن يفقهوا حقيقة ما يقال. طيب، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هم هنا هذا المثل يدل على انهم وان كانوا في الحقيقه ما عندهمش الصمم ولا البكم ولا العم ولا العمى، ولكن هم صم عن سماع الحق، سماع فهم وقبول، وعمي لا ينظرون الى الحق نظر انتفاع واعتبار، وبكم لا ينطقون بما فيه خير لهم. طبعا احنا عارفين ان يعني السبب اللي وصلهم للمرحلة دي انهم ليس لهم عقل صحيح، زي ما قلنا ايه، ان يعني من يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه، دول هم السفهاء حقيقة، هذا هو الجهل الحقيقي. ليه؟ لان الانسان لما يدعى الى الرشاد ويعني ينهى عن الفساد ولا يتبع ويعاند، فهذا هو السفيه الجاهل الذي لا علم له. حتى لو اتصف ان هو له عقل او عنده مكر وخديعة ودهاء، الا انه سيكون من اسفه السفهاء. طيب، عندنا هنا في الفوائد هنشوف هناخد معانا انهي فائدة. في فائدة مش عارف هدوكوا هيكون برقم كام، ولكن هي بيتكلم فيها، بيقول أن لهؤلاء أمثالا يدعون بدعوى الجاهلية، كأولئك الذين يدعون إلى القومية. الأشخاص اللي هم بيقعدوا إيه يدعو الناس إلى القومية والوطنية والأرض ونرتبط بالوطن والكلام ده. فإن مثلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. وهذه الدعوة لا يفكر الدعاة لها فيما يترتب عليها من تفريق المسلمين. ده اللي بيحصل. انا لما بقول قومية ووطنية وحدود معينة، انا كده بفرق المسلمين وتمزيق وحدتهم، وكونهم يجعلون الرابطة هي اللغة او القومية، فيدخل فيها غير المسلم ممن تشملهم القومية، ويخرج بها مسلمون كثيرون ممن لا تشملهم القومية. ده لا يحصل. يعني انا كل اهل بلدي حتى لو كانوا بقى كفار هم بقى تبعي، وانا يعني هم دول اهلي وناسي. طب والمسلمين التانيين اللي في البلد التانية اللي مش بيتكلموا مثلا بلغتي، او اللي بيني وبينهم حدود يعني وضعوها هم، خلاص بقى مش تبعي، ماليش دعوة بيهم، انا انصر ده على ده. يبقى هنا هو ده بالظبط زي الآية، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. وربنا سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون إخوة، يدخل فيها جميع المؤمنين ولو من غير العرب، حتى لو مش بيتكلم بنفس اللغة، مش من نفس البلد، من بلد بعيدة تماما يعني. وهيخرج بيها من ليس بمؤمن حتى لو كان عربي ومن بلدي. طيب يعني هنكتفي بهذا القدر من هذه الفائدة، من مش هناخد بقيتها. بعد كده الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. فاكرين الآية اللي قبل كده لما ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ده كان نداء عام لكل الناس. هنا بقى نداء خاص للمؤمنين، هنا ربنا سبحانه وتعالى ينادي المؤمنين خاصة، لأن المؤمنين هم اللي هينتفعوا بالأوامر والنواهي، وهم اللي هيستجيبوا. فهنا بيأمرهم بأكل الطيبات من الرزق، وان هم يشكروا ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعم، بان هم يستعملوا هذه النعم في طاعة الله، ويبقى عندهم من الايمان والتقوى الا يوصلهم الى يعني رضوان الله عز وجل. واشكروا لله، الشكر هنا في هذه الآية المقصود به العمل الصالح، هم يعملوا عمل صالح. طيب هنا في الآية لو نركز كده ما قالش ايه كلوا مما في الارض حلالا طيبة زي الآية التانية، كلوا من طيبات ما رزقناكم، لم يقل حلالا. ليه؟ لأن المؤمن الله عز وجل طبعا أباح له الطيبات، وإيمانه هيحجزه عن إن هو يتناول أي محرم. طيب واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، يعني لو أنتم بتعبدوا الله عز وجل وحده فاشكروه وحده، سبحانه وتعالى لا يشكر غيره. طيب وأيضا إن يدل أيضا على أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله. فعلا سبحان الله، اللي بيأكل حلال طيب ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منه العمل، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي أطب مطعمك يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. طابة المطعم والأكل من الحلال ده بيكون سبب في العمل الصالح وإجابة الدعاء وقبول الأعمال الصالحة. والأمر بالشكر عقب النعم بعد النعم، لأن الشكر بيحفظ النعم. لئن شكرتم لأزيدنكم. الإنسان لما بيشكر الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يحفظ عليه النعمة ويزيده منها، ولما يعني يكفر هذه النعمة ولا يشكر فهذا بيكون سبب في زوال النعمة عنهم. طيب ربنا هنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر بقى إباحة الطيبات بشكل عام، ابتدى سبحانه وتعالى يذكر الأمور المحرمة، بعض المحرمات، ذكر تحريم الخبائث. فقال إيه بقى؟ إنما حرم عليكم الميتة. طبعا أنتوا أكيد واخدين في الفقه يعني الميتة والدم والمستثنى منه وما أهل لغير الله به ولحم الخنزير، هنتكلم يعني بإيجاز في معرض التفسير هنا. حرم عليكم الميتة، احنا عارفين ان الميتة هي ما مات بغير تذكية شرعية، لم يذبح على الشرع. ليه؟ لان الميتة خبيثة ومضرة، والاغلب ان بتكون الميتة دي عن مرض، فده هيكون زيادة ضرر. واستثنى الشارع من هذا العموم، من عموم تحريم الميتة، ميتة الجراد وسمك البحر، فده حلال طيب كما ورد في احاديث. طيب، أو الدم، الدم المسفوح زي ما ذكر في آية أخرى، فالدم أيضا تناوله حرام. وما أهل به لغير الله، يعني ذبح لغير الله، اللي بيذبح لغير الله، اللي بيروح عند المقام أو عند الضريح، أو اللي بيذبح عند صنم، أو بيذبح لكوكب، أو بيذبح للجن، أو كل ده ما أهل به لغير الله. خلاص، وهنا مش موجود عندكم في الشرح في الملزمة، لو تاخدوا لكم الكلام عن لحم الخنزير هنجده في الفوائد، نتكلم عنه يعني استفاضة. طيب، هنا ربنا سبحانه وتعالى قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يبقى هنا بقى في حالة هيباح فيها أكل هذه المحرمات، في حالة الاضطرار. بس عندنا شرطين مهمين جدا. اضطر يعني ايه؟ ألجأ إلى المحرم بجوع وعدم أو إكراه. يعني هو جعان جدا جدا، حاسس ان هو هيهلك هيموت، أو مكره، يعني يا إما تاكل يا إما هنقتلك مثلا. خلاص، ففي هذه الحالة يجوز له أن يأكل من هذه المحرمات، سواء كان ميتة أو لحم خنزير، أو يعني هذه الأمور أو ما أهل لغير الله به، ممكن يأكل، بس غير باغ ولا عاد. طب يعني إيه غير باغ ولا عاد؟ غير باغ يعني هو لا يطلب هذا المحرم مع قدرته على الحلال، أو هو مش جعان، هو فعلا مفيش قدامه خالص الا هذا الحرام، هذا الاكل اللي هو الايه المحرم، وفي نفس الوقت هو جعان جدا، يبقى هنا ايه غير باغ، لا لم يبغي في هذا الامر. ولا عاد يعني غير متجاوز للحد في تناول ما ابيح له، غير متجاوز للحد يعني هو مش بقى ايه خلاص بقى، يعني هو خلاص هيموت هيهلك، ولا قدامه كده خروف مشوي مثلا، مثلا يعني، وده في بلد كفار ما بيذبحوش بيصعقوا، فهيعمل ايه؟ مش يجي بقى الخروف وياكل ربع ولا نص ولا فخده ولا لا، طبعا هياخد القدر البسيط اللي هيقيم صلبه اللي هيعيشه، مش هيعتدي في الاكل، مش هيتجاوز الحد لانه مضطر، فياخد بقدر الضرورة ولا يزيد عليها. في الحالة دي مش هيكون عليه اثم، لا اثم، مفيش عليه ذنب. طيب يعني هو لما هيكون مضطر وغير باغ ولا عاد هياكل، مفيش ذنب عليه، ولكن اذا يعني بالعكس هو هيكون بقى مأمور ان هو ياكل، طالما هو يعني في وضع معين هيهلك، يعني مكره ممكن يقتل، لا هياكل ومنهي ان هو يلقي بيده الى التهلكه وان هو يقتل نفسه، ويجب عليه بقى ان هو ياكل من هذا ويأثم إن ترك الأكل حتى مات، لو مات هيموت آثما، هيكون قاتلا لنفسه. طيب، ده يعني من رحمة الله عز وجل وتوسعته على عباده، ولذلك الله عز وجل ختم هذه الآية بالاسمين الكريمين الذين يعني يتناسب مع هذه الرحمة وهذه التوسعة، فقال: إن الله غفور رحيم. الآية دي دليل على القاعدة الأصولية المشهورة أن الضرورات تبيح المحظورات. كل محظور اضطر إليه الإنسان، اضطر، ونركز قوي على يعني كلمة الاضطرار هنا، أباحه الله عز وجل له رحمة منه وفضلا. طيب، في الفوائد هو بيتكلم عن تحريم لحم الخنزير، مش عارف الفائدة دي عندكم برقم كام، للأسف ان المذكرة مختلفة، وكمان يعني مش عارفة هي موجودة عندكم ولا لا، بس تركزوا معايا. تحريم لحم الخنزير لقوله تعالى: ولحم الخنزير، وهو يشمل لشحمه وجميع أجزاؤه. خلي بالكم لان شحوم الخنزير بيتعمل منها يعني بتدخل في مصنعات من الحلويات والحاجات دي والبسكوتات طبعا اكيد فاكرين موضوع الشمعدان. الشمعدان اللي احنا اكتشفنا ان هو كان بيتعمل من شحوم الخنزير، ليه قرمشة كده معينة، وكذلك كذا حاجة يعني. فأيضا هذا محرم وجميع أجزائه، لأن اللحم المضاف للحيوان يشمل جميع أجزائه، أي حاجة فيه لا يختص به جزء دون جزء. طيب بعد كده هندخل في قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. طبعا هذا وعيد من الله عز وجل لمن كتم العلم، لمن كتم ما أنزل الله على رسله. احنا خدنا الكلام ده تفصيليا في الآيات السابقة، الناس اللي بيكتموا العلم الذي عندهم في التوراة والإنجيل وبيكتموا الحق بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أخذ عليهم الميثاق، بس هنا في وعيد إن هم فأولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. ليه؟ لأن الثمن اللي هم حصلوا عليه من هذا حصل لهم بأقبح المكاسب وأعظم المحرمات. يعني ده يعني هم أخذوا أموال ويعني جاه ورئاسة عند الناس بإيه؟ بإن هم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. كانوا بيكتبوا يعني كتاب بأيديهم ويقولوا هذا من عند الله، فاكرين طبعا الآيات دي. فده هيتسبب في إن هذا الثمن الذي يأخذونه ويأكلون منه مثل النار في بطونهم، إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. ده في آية أخرى: ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وأيضا لا يكلمهم الله يوم القيامة، ربنا سبحانه وتعالى هيعرض عنهم يوم القيامة ويسقط عليهم، طبعا ده أعظم من عذاب النار. ولا يزكيهم يعني التزكية يعني لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة، ولأنهم لم يعني يفعلوا الأسباب التي يستحق بها هذه التزكية، اللي من أعظمها العمل بكتاب الله عز وجل والاهتداء به والدعوة إليه، لكن هم نبذوا كتاب الله وكتموا العلم وأعرضوا عنه واختاروا الضلال على الهدى والعذاب على المغفرة، فلذلك لا يصلح لهم إلا النار. فلذلك الله عز وجل يقول: فما أصبرهم على النار. فما أصبرهم على النار ده استفهام يعني تعجبي، كيف يصبرون عليها وعلى عذابها؟ أن لهم أن يصبروا عليها. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، ربنا سبحانه وتعالى عدل لم يظلمهم وأنزل الكتاب عليهم بالحق، ومن الحق أن يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وفي قوله نزل الكتاب بالحق ما يدل على أن الله أنزله هداية لخلقه وتبيين الحق من الباطل والهدى من الضلال. فمن صرفه عن هذا الذي أنزل إليه فيستحق أن يجازى بأعظم العقوبة. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، اللي هم اختلفوا بقى في ما أنزل الله عز وجل، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض وحرفوا البعض ويعني فسروا على أهوائهم وعلى ما يريدون، دول إيه؟ في شقاق، يعني في أعداء ومحادة لله ورسوله. بعيد بعيد يعني إيه؟ هم بعاد جدا عن الحق اللي أنزله الله عز وجل، لأنهم خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق، فلذلك يعني كانوا في عداء وبعد عن الحق وعن دين الله الحق سبحانه وتعالى.